جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: حججت حجة الإسلام في العام الماضي ونسيت أن أطوف طواف الإفاضة، وفي اليوم الثامن لم أقل لبيك اللهم حجا، إنما قلت لبيك اللهم عمرة وحجا في الميقات عند الذهاب إلى مكة. هذا العام حججت عن شخص آخر، وقبل طواف الإفاضة تذكرت بأني لم أطف طواف الإفاضة في العام الماضي فطفت طواف الإفاضة الذي نسيته في العام الماضي، ثم طفت مرة أخرى لهذا العام، فهل الحج الأول صحيح؟ كون الإنسان ينوي بقلبه الدخول بالحج يكون كافيا، والتلفظ ليس بلازم، وإنما هو مستحب فقط، وإنما الذي هو لازم ما يقع في القلب. أما كون الإنسان لم يطوف طواف الإفاضة، فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. وقال إنه طاف هذه السنة، طاف طواف الإفاضة هذه السنة، عن العام الماضي، عن العام الماضي. نعم، إذا كان طاف طواف الإفاضة عن العام الماضي هذه السنة فإن ذلك يجزئه، لأن طواف الإفاضة لازم في ذمته، وطواف الإفاضة ليس له وقت محدد، بل يمكن يتابع بعد سنة أو سنوات. وما دام أن هذا السائل أتى به فإنه قد أتى بما هو مطلوب منه في حج العام الماضي، وهو الاتيان بهذا الركن الذي بقي عليه، هذا الركن الذي بقي عليه. نعم. الإشكال الثاني عنده قضية أنه لم يقل لبيك اللهم حجا في اليوم الثامن. إذا التلبية أنا كما قلت يعني ليس بلازمة، وإنما يعني النية كافية، يعني كونه يعني ينوي بقلبه أنه دخل في الحج فإنه كاف. نعم. يقول السؤال الثاني: عند الذهاب إلى مكة أصاب رجلي جرح عند الدخول إلى مكة، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، كون أصاب رجل جرح ليس عليك شيء، أي شيء يكون عليك إذا أصابك جرح لا شيء عليك. يقول: حججت وأنا أبلغ من العمر 14 سنة، فهل تعتبر حجة الإسلام؟ إذا كنت قد احتلمت أو نبت شعر حول قبلك حول ذكرك شعر خشن فأنت بالغ، وإن كان لم تحتلم الذي حج وعمره 14 عاما حجه حجة الإسلام إن كان حصل منه احتلام قبل ذلك أو نبت شعر خشن حول قبله فإنه يكون بذلك بالغا. وعلامة البلوغ بالنسبة للرجال ثلاث: إحداها أن يحتلم، والثانية أن ينبت شعر خشن حول قبله حول ذكره، والثالث أن يبلغ 15 عاما. إذا لم يحصل لا هذا ولا هذا، إذا أكمل 15 عاما فإنه يكون قد بلغ. وتزيد المرأة يعني علامة رابعة وهي الحيض، إذا حاضت فإنها تكون بذلك بالغة، وإن لم تصل إلى 15 سنة. فهذه هي علامة البلوغ بالنسبة للرجال والنساء. نعم. يقول كذلك: مع العلم بأنني لم أطف طواف الوداع لجهل مني. طواف الوداع يجبر بدم، لأنه واجب يجبر بدم، يعني ذبيحة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. نعم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم تقبيل المحلات التجارية فيما يسمى بنقل القدم؟ يعني هذا الذي يسمونه التقبيل، يعني بإنسان يقبل يعني المكان بدلا عن المكان لا أن آخر، هذا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان المستأجر استأجر لمدة طويلة يعرف الذي سيحل محله أن هذه المدة سيبقى هذا في يده، ودفع في مقابل ذلك مبلغا من أجل انتقاله لا بأس بذلك، لأن الإنسان عرف المدة التي سيبقاها. أما إذا كان لا يدري وإنما قد يأتيه المالك يعني بعد يوم أو يومين عشر سنين يقول أخرج، فيكون دفع مالا في غير مقابل يعني الذي هو من أجل الانتقال، هذا لا، هذا هو الذي لا يصلح. وإنما يصلح فيما إذا كان هذا الذي حل محل المستأجر الأول يعرف أن أمامه مدة اتفق المستأجر الأول مع المالك عليها، فيكون دفع مالا في مقابل أنه سيستفيد من هذه المدة المستقبلة، مع كونه يدفع أجار الشهر أو أجار السنة، الأجار السنوي. هذا هو التفصيل فيما يتعلق بهذه المسألة. يقول: هل يجوز لي أن أطلق امرأتي التي ترفض الجلوس في البيت مع العلم بأنها تعمل في مصلحة حكومية يختلط فيها الرجال بالنساء بحكم العمل بالدولة التي تعمل بها، وهي تفضل العمل على الحياة الزوجية، وعند الضغط عليها تبرر بأن هذا الأمر قد حصلت فيه فتوى من الجهات الدينية فأباحت عمل الرجل مع المرأة؟ لا يجوز المرأة أن تختلط بالرجال، لا يجوز المرأة أن تختلط بالرجال، لأن ذلك من أعظم أسباب الفتن وأسباب البلاء. والمرأة التي ترفض أن تبقى في البيت أو أن تعمل عملا خاصا بالنساء ليس في اختلاط مع الرجال، للإنسان أن يطلقها إذا أصرت، إذا أصرت ولم تجب إلى ما هو سائغ شرعا وإلى ما مطلوب شرعا فله أن يطلقها، له أن يطلقها. يعني ما دام أنها لم تترك يعني هذا الأمر الذي فيه اختلاط. أما إذا كان عملها مع نساء أو الاختلاط فيه بالرجال فإن هذا لا بأس به، أما شيئا يكون فيه اختلاط بالرجال وعمل مع الرجال فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز، وإذا لم توافق على الالتزام والبعد عن ذلك فلك أن تطلقه. نعم. يقول: هل يجوز لي أن أوصي لأمي بمال في حوزتي عند ذهابي إلى فريضة الحج؟ هل يجوز لي أن أوصي لأمي بمال عند ذهابي إلى فريضة الحج؟ إيش معنى يوصي بمال؟ يوصي لأمه بمال عند ذهابه إلى الحج. يقول: إذا أنا توفاني الله فتأخذ هذا المال إذا لم أرجع. لا وصية لوالد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. الوارث ليس له، لا يوصى له، وإنما يكفيه الميراث. نعم. هل يجوز القول للمشركين من العرب إخواني؟ المسلم ليس أخا للكافر سواء كان عربيا أو أعجميا، وإنما الأخوة بين المسلمين، ولا أخوة بين المسلمين والكفار، ولا دين حق إلا دين الإسلام، وكل دين سواه فهو باطل، وأصحابه ليس لهم إلا النار. وهل هناك فرق بين المشرك من العرب والمشرك من أهل الكتاب؟ نعم، في فرق. المشركون من أهل الكتاب تتزوج نساءهم، يتزوج الناس نساءهم، يتزوج المسلم من الكتابية، يتزوج المسلم من الكتابية، وكذلك يؤكل ذبائح الكتابيين. وأما المشركون سواء من العرب أو من غير العرب فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا يتزوج بنسائهم. نعم. هل يجوز للمرأة أن تسافر من بلد مجاور للمملكة بدون محرم بحجة كبر عمرها أو أن معها نساء لأداء العمرة أو فريضة الحج؟ الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج والعمرة، والاستطاعة هي القدرة بالمال أو بالبدن، وتزيد المرأة شرطا آخر يعني في الاستطاعة وهو وجود المحرم. فإذا لم يكن هناك محرم معها يسافر معها لم تكن مستطيعة، ولا يجوز لها أن تسافر للحج ولا لغيره بدون محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. كان الكلام إيش؟ كان المسألة المرأة تسافر بدون محرم، نعم، لكونها كبيرة السن أو مع رفقة النساء. المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم سواء كان كبيرة أو صغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين امرأة وامرأة، قال ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ما قال امرأة صغيرة أو يعني أو حددها بسن معين، وإنما أطلق ذلك. فليس يعني من شرط الاستطاعة للمرأة أن يوجد لها محرم، فإذا لم يوجد لها محرم فإنها غير مستطيعة، ولا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. يقول بعض النساء يستعملن حبوب منع الحيض لإتمام صيام شهر رمضان أو لإتمام مناسك الحج، فما حكم الشرع في هذا الأمر؟ إذا كان لا يترتب عليهن مضرة في ذلك فلا بأس به. يقول رميت جمرة العقبة 7 صوات وكذلك في أيام التشريق، وفي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق 21 حصاة بعد الزوال، في ثالث يوم رجمت صباحا حيث أخبرونا بأنه يجوز ذلك بسبب الزحام، فهل علي كفارة؟ الرمي بعد الزوال في الأيام الثلاثة جاءت به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام مكث في منها 3 أيام بعد يوم النحر، أيام التشريق 3، لأنه تأخر وما تعجل، وفي كل يوم من الأيام الثلاثة لا يرمي إلا بعد الزوال، يعني إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر رمى ثم ذهب يصلي بالناس في اليوم 11 و12. أما اليوم 13 فإنه انتقل من مكانه في منى ومر على الجمرات ورماهن، ثم واصل السير حتى نزل بالأبطح وصلى الظهر فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن الرمي إنما يكون بعد الزوال، فالرمي قبله لا يجوز. وإذا كان الإنسان يعني أخذ أو استفتى أحدا يعني من أهل العلم وأخذ بفتوى فإنه ليس عليه شيء، وإن كان لم يكن مستفتيا وإنما سمع من الناس فإن هذا لا يكفي. وعلى هذا فالاحتياط للإنسان إذا كان فعل ذلك أن يأتي بفدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. ما حكم من يقوم ببعض الأمور الشركية بعد أداء مناسك الحج؟ هل يصح منه الحج؟ إذا أشرك بالله عز وجل بعد الحج ومات على الشرك فإن أعماله كلها لاغية، الحج وغيره. وإن كان عاد إلى الإسلام ورجع عن الشرك وصار إلى الهداية بعد ذلك ومات على ذلك فإن يعني بعض أو إن فإن في المسألة قولين، أحدهما أن ما كان قبل الشرك فإنه معتبر، والقول الثاني أنه لا يعتبر، يعني لأن الشرك ألغاه. والقرآن جاء يبين يعني أن فإنه مرث منكم دين فيموت وهو كافر، يعني هذا هو الذي يحبط عمله. وأما إذا كان حصل منه ردة وعاد إلى الإسلام فبعض العلم يقول أنه يكفي، وأن حجه الذي قد حصل فإنه لا يلغو لا يكون لاغيا. ولهذا يقولون في الصحابة أن الصحابي الذي ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام فإنه صحابي ما دام أنه لم يمت على الردة والعياذ بالله. ولهذا قالوا في تعريف الصحابي، قال الحافظ بن حجر في تعريف الصحابي في نخبة الفكر، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. نعم. ما حكم من باشر قبل التحلل الثاني وخرج منه المني؟ المباشرة والجماع يعني بعد التحلل الأول وحصول الإنزال يعني يكفي فيه أن يأتي بشاة وأن يذبح شاة بعد التحلل الأول، سواء كان بجماع أو بإنزال أو بمباشرة وإنزال، فإنه عليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، هذا إذا كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. نعم. سؤاله الثاني يقول: من نظر وكرر النظر حتى استمنى قبل التحلل الثاني كذلك؟ يعني هذا كونه يعني ينظر ويحصل منه ذلك الذي يبدو أنه ليس عليه شيء، ولكنه فعل أمرا منكرا وعليه أن يستغفر الله عز وجل مما قد حصل إذا كان إلى محرم، وأما إن كان إلى زوجته فكذلك أيضا ليس له أنه ينظر النظر الذي يجعله، لكن ليس عليه شيء. يقول: ما الحكم في من جمع بين طواف الإفاضة والوداع وانتظر من المساء اليوم إلى ظهر اليوم الثاني للسيارات؟ إذا كان بات، إذا ودع ثم بات وكما جاء في السؤال لليوم الثاني، فإن عليه إعادة الطواف، لا يكفي أن الإنسان في المساء يطوف ثم من بكرة بعد الظهر يودع، لأنه مضى عليه وقت، فكان عليه أن يعيد طواف الوداع، وإذا كان عاده فليس عليه شيء، وإن لم يعده فإن عليه فدية ويشاء تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. هل يسوغ للمسلم أن يقول خارج الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يقول الصلاة الإبراهيمية وهو في بلده؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه يؤتى بها عند القبر ويؤتى بها في الصلاة في التشهد، أما كل إنسان يأتي بها يعني في غير الصلاة فلا يأتي بها، وإنما يأتي بالصلاة والسلام عليه، يقول صلى الله وسلم وبارك عليه، أو اللهم صل على محمد، اللهم سلم على محمد. أما أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهو ليس في الصلاة ولا عند القبر فلا يأتي بذلك. هل يجوز للمسلم أن يقول وهو ساجد: اللهم إنك أنت السميع البصير، إنك تسمعني وتراني، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار؟ مثل هذا لا بأس به، يعني كونه يعني يتوسل إلى الله عز وجل بكونه سميعا بصيرا وأنه يسمعه ويراه، لا بأس بذلك، لكن الإنسان ينبغي له أن يحرص على معرفة الأدعية الشرعية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها هي التي فيها العصمة وفيها السلامة، أما كلام الناس فإنه يحتمل الحق والباطل ويحتمل الصواب والخطأ، وهذا السؤال الذي سئل عن صحيح هو حق، ولكن الذي ينبغي الإنسان أن يكون يدعو بالأدعية الشرعية التي لا يحتاج معها إلى سؤال، لأن كلام الناس وأدعية الناس التي هي ليست أدعية شرعية تحتمل الخطأ والصواب، ولهذا يسأل عنها، أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم فهي التي فيها العصمة ولا يحتاج إلى سؤال عنها، لأنها كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. إذا صلى الإنسان ركعتين نافلة ثم رفع يديه يدعو، هل في ذلك محظور؟ الذي نعلم أن الصلاة يمكن يدعو بعد السلام، وليس يعني صلى بعد السلام ثم رفع يديه يدعو، يعني صلى وبعد السلام صلى ركعتين نافلة ثم نعم لا بأس بذلك، لأن ما جاء شيء يثبت ولا ينفي، وللإنسان يرفع وله أن يترك، وإنما الذي لم يثبت هو بعد الفريضة، الذي لم يثبت بعد الفريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس هو الإمام، وما جاء عنه أنه رفع يديه يدعو بعد الصلاة. شخص ليس له خيام في منى فبات في العزيزية. العزيزية يعني هي يعني هي من مكة وهي محل يعني قصور وعمارات، فالذي يسكن فيها لا يقال انه ساكن في منى. نعم. من الذي بنى مسجد بيت المقدس؟ الذي جدد بناءه هو سليمان بن داود، وكان بناؤه أول مرة بعد البيت الحرام 40 سنة. وقد قيل إن الذي بناه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لأن بين بنائه بناء المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى 40 سنة كما جاء بذلك الحديث الصحيح. فقيل إن الذي بناه يعقوب، ولكن الذي جاء عن سليمان أنه جدد بناءه، وكان هذا بعده مدة، يعني بعد ذلك بمدة، لأن سليمان داود وسليمان كانوا بعد موسى وهارون، كانوا بعد موسى وهارون، وموسى وهارون كان بعد يوسف، يعني كما جاء في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك من ذلك حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعدي رسولا، جاء في قصة موسى. وأما داود وسليمان كانوا بعد موسى، كما جاء في القرآن: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى قالوا للنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وفيها أن داود قتل جالوت وآتى الله العلم والحكمة. نعم. يسأل عن صحة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث فيه كلام، فيه ضعف، يعني ضعفه بعض أهل العلم وصححه بعضهم. نعم. سؤاله الثاني يقول: هل يجب على الزوجة أن تصنع الطعام وتغسل الملابس وتنظف البيت؟ نعم، هذا من مهماتها ومن لوازمها، عليها أنها تقوم بهذه المهمة. نعم. يقول: شخص جامع أهله قبل أن يتم السعي بعد طواف الإفاضة وقبل إكمال السعي، فما حكمه؟ هذا جامع قبل التحلل الثاني، يعني التحلل الثاني يكون بالطواف والسعي مع الرمي والحلق أو التقصير، إذا فعلت الأمور الثلاثة التي هي الرمي للعقبة والحلق أو التقصير والطواف والسعي لمن كان عليه سعي، والسعي لمن كان عليه سعي، والذي جامع بعد الطواف وبعد قبل السعي مثل الذي جامع قبل الطواف، يعني يكون جامع قبل التحلل الثاني، وعليه الفدية وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، لأن التحلل الثاني يكون بالطواف والسعي لمن كان عليه سعي. أما من لم يكن عليه سعي فإنه يتحلل بالأمور الثلاثة التي آخرها الطواف، وما كان عليه سعي فالسعي مطلوب كما يطلب الطواف. نعم. ما حكم الصلاة في أبراج مكة عندما تكون الساحات مزدحمة وممتلئة؟ إذا امتلأت الشوارع والشوارع التي بجوار الأبراج وبجوار العمارات يصح أن يصلى في العمارات، لكن ليس للإنسان أنه يجلس في عمارته ينتظر أن تصل الصفوف إليه، وإنما ينزل ويذهب للمسجد ويصلي فيه ويسبق إلى الفضيلة، ولا يبقى في بيته وإن وصلت إليه الصفوف، وإنما ينزل، لكن لو أنها وصلت إليه الصفوف فصارت يعني بجواره امتلأ الذي أمامه وصار الناس بيمينه وشماله في العمارات يصح أن يصلى في العمارات التي تكون الصفوف عن يمينها وشمالها. يقول: حاج لم يذبح الهدي وهو قادر عليه، ماذا يفعل وقد ذهبت أيام التشريق؟ عليه أن يذبح الهدي ولو ذهبت أيام التشريق، يؤديه قضاء لا أداء، الأداء في أيام التشريق يوم عيد وأيام التشريق، والأداء والقضاء يكون بعد ذلك، وهذا إذا لم يكن صام 10 أيام. أما إن صام 10 أيام، الثلاثة أو السبعة التي معها فإنها تقوم مقام الهدي، كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم. عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الدعاء مستجاب في ذلك المكان؟ وهل يشرع للزائر أن يطيل الدعاء لنفسه أو لغيره؟ ليس للإنسان أن يدعو مستقبل القبر، وإنما يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم وينصرف، ليس مكانا أن يدعو الإنسان لنفسه، وإنما هو مكان للسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له، فيسلم عليه صلى الله عليه وسلم وينصرف ويقف، أو يعني يجلس في أي مكان من المسجد ويدعو. يقول: كيف أنشئ ولدي على طلب العلم الشرعي ليصير عالما يدعو إلى دين الله على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم؟ اجعله يحضر مجالس العلم ومجالس المعلمين الذين يبينون العلم الشرعي ويتكلمون في العلم الشرعي ويعلمون العلم الشرعي بالتدرج، يعني بالدروس التي هي أقل، ثم تدرج يعني شيئا فشيئا، يعني يدخله في المدارس النظامية التي يعني يكون فيها يعني العلم الشرعي وفيها غير العلم الشرعي، من أجل أن يظفر بالشهادة التي يمكن فيها من أن يكون معلما، ويكون متمكنا من أن يكون يوجه الناس ويبصرهم الدين، ويتعلم أيضا في المساجد وفي الأماكن التي يكون فيها تعليم العلم النافع وتعليم العلم الشرعي، يعني غير الدراسة النظامية، يجمع بين هذا وهذا. نعم. ما حكم صبغ اللحية بالحناء الأسود أو الكتم؟ الأسود إذا كان سوادا يعني خالصا يعني مثل السواد الأصلي فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وأما إذا كان لونه يختلف عن السواد بأن يكون لونه يعني فيه كتم وفيه يعني يتضح بأنه ليس شعرا أصليا وإنما هو صبغ ومتميز بهذا لا بأس به، أما السواد الذي يكون مثل الأصل سواد مثل الأصل فهذا لا يجوز الصبغ به. نعم. يقول: طفت طواف الوداع في وقت صلاة المغرب ولم أخرج من مكة إلا في اليوم الثاني في العاشرة صباحا وأنا مرتبط بقافلة. نعم، الإنسان إذا كان مرتبط بقافلة وبات في منى بعد أن طاف طواف الوداع فإنه يعيد طواف الوداع ولو كان مرتبطا بقافلة. نعم. يقول: هل يعطى المال الذي أصله ربا للفقراء؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. المال الذي هو حرام يصرف في أمور ممتهنة كتعبيد الطرق وبناء الحمامات وما أشبه ذلك. نعم. وهل تؤدى زكاة الفطر وزكاة المال لبناء المساجد؟ لا، زكاة المال وزكاة الفطر لا تعطى للمساجد وإنما تعطى للفقراء والمساكين، أما بناء المساجد فيكون بالتبرعات ويكون بالإنفاق من أجل البناء، أما الزكوات فإنها لا تصرف في بناء المساجد ولا في بناء القناطر ولا في بناء المدارس ولا في تعليم العلم، وإنما تصرف للفقراء والمساكين. هل تصح الصلاة خلف إمام يكتب الحروز والتمائم؟ الحروز والتمائم إذا كانت فيها شرك وفيها أمور يعني غير سليمة فهذا لا يجوز، والتمائم يعني حتى لو كانت من القرآن فإنه لا يجوز استعمالها، وقد رخص فيها بعض السلف، لكن السلامة إنما هو في تركها، لأن في ذلك امتهان للقرآن، لا سيما إذا يعني علق على الإنسان وعلى الطفل فإنه يدخل فيه في دورات المياه ويعرض للنجاسات وما إلى ذلك، والحاصل أن التمائم يبتعد عنها ويجتنب سواء كانت من القرآن أو غير القرآن. والذي يصنع التمائم لا سيما التمائم التي هي غير سليمة فإنه لا يصلح أن يكون إماما. الصلاة قدام الإمام هل تجوز عند الضرورة؟ لا، ما يجوز أن يصلى أمام الإمام، وإنما يصلى عن يمينه وشماله وراءه، أما أمامه فلا يصلى. مات رجل ولم يخلف أولادا ثم قام أبناء أعمامه بقسم التركة إلا أنهم حرموا البنات. الوارث إذا لم يكن للميت وارث لا من أصوله ولا من فروعه وكذلك إخوانه، يعني سواء أشقة أو لأب أو لأم، فإنها تكون للأعمام، وإذا فقد الأعمام فإنها تكون للذكور من بني العم، وبنات العم ليس لهن نصيب في الميراث، وإنما الميراث للذكور فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فأبناء الأعمام بنات الأعمام لا يرثن، وإنما الميراث وإنما هو للذكور فقط، وهذا بخلاف الإخوة والأخوات، فإن الإخوة والأخوات يرثون، يعني سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم. وأما أولاد الأعمام فإنهم يرث منهم الذكور فقط. نعم. من تقدم ومثله أبناء الإخوة كذلك لا ترث النساء، النساء معهن أبناء الإخوة، إنما ترث الأخوة الأخوات. وأما بنات الإخوة فلا يرثن مع الإخوة. نعم. من تقدم لوصل صف وسد فرجة وتأخر عن تكبيرة الإحرام قليلا فهل يأخذ أجر تكبيرة الإحرام؟ نعم يأخذ، لأن التقدم للصف وسد الصفوف هذا مطلوب، ما يكون الإنسان يقف في أي مكان ويكبر ويخلي اللي قدامه خلاء. نعم. هل يفضل شرب ماء زمزم واقفا لفضل هذا الماء؟ ماء زمزم يشرب جالسا وقائما، والرسول صلى الله عليه وسلم شربه قائما، ولا يعني ذلك أن ماء زمزم من خصائص أنه يشرب قائم فيأتي الإنسان إلى ترمس فيفرغ منه ويقف يشرب، لا، يشربه جالس. لكن إذا كان يعني في مكان يعني عالي أو ما في مكان يشرب وهو واقف ما في بس، والأصل هو شرب جلوس، وأما شرب قائما فيجوز عند الحاجة. نعم. من هو الصحابي الذي وجد في قبره ساجدا؟ لا أعرف عن هذا شيئا. يقول: من أدى عمرة لأبيه بعد الحج حيث خرج إلى التنعيم واعتمر منه فهل يطوف طواف الوداع للحج بعد طواف العمرة وسعيها؟ إذا كان طاف وسعى وخرج بعد ذلك يغني عن الوداع، لكن العمرة هذه التي أشار إليها ما كان ينبغي الإنسان أن يأتي بها، وإنما كان ينبغي له أن يأتي من بلده ليعتمر عن نفسه أو عن أبيه أو عن من يشاء، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت وهو داخل إلى مكة، ليس منها شيء وخارج منها. وعمرة التنعيم هذه إنما حصلت لعائشة لظرف خاص حصل لها، وقد ألحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جالسون في الأبطح ينتظرونها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا ائتوا بعمرة ما دمنا جالسين وما دمنا في انتظار عائشة، وعائشة ذهبت في العمرة، بل أخوها عبد الرحمن ذهب معها لم يحرم بعمرة. فالعمرة المشروعة ليست عمرة التنعيم التي تتردد بين الكعبة والتنعيم، إنما العمرة المشروعة هي الذي يأتي بها وهو داخل مكة يقول: لبيك اللهم لبيك. رجل مدخر لأمواله بغية استثمارها فهل فيها زكاة؟ ولمن تصرف هذه الزكاة علما بأن له أم وإخوة أيتام وهم تحت نفقته؟ إيش السؤال؟ رجل مدخر لأموال بغية استثمارها. مدخر نعم. لأموال بغية استثمارها فهل فيها زكاة؟ ولمن تصرف هذه الزكاة علما بأن له أما وإخوة أيتام هم تحت نفقته. هذا السؤال. رجل مدخر لأموال. نعم ادخار الأموال أو كل إنسان عنده أموال مدخرة يعني سواء للتجارة أو أنها نقود مدخرة دون أن تستعمل في التجارة إذا حال على الحول تزكى والزكاة تكون للفقراء المساكين لا تعطى للأم ولا للأب ولا للجد ولا للجدة ولا للابن ولا للبنت لا أصوله ولا فروعه. وأما إخوانه أو أبناء إخوانه إذا كانوا فقراء وكانوا محتاجين فإنها تصرف لهم، لكن إذا كانوا صغارا وهو الذي ينفق عليهم فلا يعطيهم من الزكاة، يعطيهم من ماله. يقول ما هي حالات سجود السهو؟ سجود السهو يكون للزيادة وللنقص وللشك، يكون للزيادة وللنقص، للزيادة في الصلاة والنقص منها ولحصول الشك. فبالنسبة للشك وبالنسبة للنقص السجود يكون قبل السلام، وأما إذا كان للزيادة فإنه يكون بعد السلام. يقول رجل رزقه الله فهو يحج كل عام، هل يداوم على ذلك ما دام باستطاعته أو يعمل عملا آخر علما بأنه كاف لكل متطلبات عائلته؟ يعني يكون الإنسان يعني ينفق يعني في سبيل الله ويعطي للفقراء والمساكين هذا نفع متعدي وأجره عظيم عند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالإنفاق وإطعام الفقراء والمساكين هذا نفع متعدي، والحج نفع قاصر على الإنسان، فالذي حج فرضه ويعني وكان إذا كان موسرا ينفق ويحج لا بس، أما كونه يعني يحج ولا ينفق فإن كونه ينفق على الناس أولى من كونه يحج، يعطي الفقراء والمساكين ما ينفقه أولى. أما إن كان عنده قدرة يعطي ويبذل ويحج فهذا يفعل، يعني يأتي بهذا ويأتي بهذا. لكن في هذا الزمان من ناحية يعني كثرة الناس وحصول الزحام الذي ينبغي الإنسان أن يعني يترك الفرصة لغيره إذا كان قد أدى ما فرض الله عليه. يقول إنسان فتح الله عليه فاشترى 5 منازل قديمة يريد هدمها وإعادة بنائها لتأجيرها، فمتى وكيف يخرج الزكاة؟ إذا كانت أنها للتأجير والبناء للتأجير فإنه لا زكاة في أعيانها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا قبضها وحال عليها الحول، لأن الشيء الذي يستعمل للاستثمار لا زكاة فيه. فالسيارات التي يستعملها الإنسان في نقل البضائع هذه لا زكاة فيها، والعماير التي يؤجرها الإنسان لا زكاة في أعيانها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. يقول أنكرنا على قوم اتخذوا يوما من السنة يذهبون إلى قبر يزعمون بأنه لرجل صالح فيدعون عنده، فقالوا نحن لا ندعوه ولا نذبح له ولكن ندعو الله عند قبره ونذبح للزوار. لا هذا غلط، يعني هذا تشجيع، هذا تشجيع للذين يعني يأتون ويشركون بذلك الميت ويدعونه ويستغيثونه. ثم الإنسان لا يذهب للدعاء عند قبره، المقبرة لا يذهب الإنسان ليدعو لنفسه فيها، وإنما يذهب للدعاء للأموات، فليست المقابر أماكن للدعاء وإنما أماكن الدعاء المساجد وكل مكان، أما المقابر فإنه يذهب للدعاء لأهلها. لكن إذا دعا الإنسان تبعا يعني قال السلام وإن يرحم الله المستقيمين ومنكم المستخيرين أو نسأل الله لنا ولكم العافية لا بأس، أما أن يكون مهمته أن يذهب يدعو لنفسه فلا يدعو لنفسه استقلاله وإنما يدعو تبعا، ولكن الأصل في زيارة المقابر هو الدعاء لأصحاب المقابر، الدعاء لهم وأما كون الإنسان يعني يذهب ليدعو يعني في المقابر يعني فليست المقابر أماكن للإنسان يدعو بها، وكذلك أيضا كون الإنسان يذبح لمن يأتي إليها يعني معنى ذلك أن هذا تشجيع لمن يأتي إليها ويحصل منه ما لا يسوق، لا سيما إذا كان يستغيث بأهلها ويدعوهم من دون الله عز وجل، فإن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. يقول: المسجد القبلتين هل هو المسجد الذي تم فيه تحويل القبلة؟ ما نعلم يعني شيء يعني ثابت في هذا، يعني يقال فيه ذلك، لكن يعني ما ثبت في هذا شيء، لم يثبت ذلك في شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الصلاة حولت وهو في ذلك المسجد. ما حكم من دخل حاجا بدون أن يحرم خائفا أن يرد؟ لا ينبغي الإنسان أن يخالف التعليمات التي فيها مصلحة الحجاج، وإذا كان دخل غير محرم ثم أحرم بعد ذلك فإنه يكون ارتكب حذورين، كونه خالف ولي الأمر في أمر في مصلحة للحجاج، وكونه أيضا تجاوز الميقات غير محرم، وعليه لتجاوزه الميقات غير محرم أن عليه الفدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.